الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في العلوم المحمودة. قال: واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: الأول محمود إلى أقصى غايته، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة. وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. وهذا الفصل جعله رحمه الله في الكلام على العلوم المحمودة، يعني التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، وأن يكثر من التنبيه إليها حملة العلم. ثم قال أن هذه العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: الأول محمود إلى أقصى غاياته، يعني أعلى درجاته، وأنه كلما كان أكثر كان أحسن وأفضل. والمعنى أنه ينبغي أن يستزاد منه. ثم قال: وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا. ويدخل في هذا المعنى علم العقيدة والتوحيد، فإنه علم بالله سبحانه وبصفاته وأفعاله، ومن ذلك العلم بحكمته، لأن العبد كلما ازداد بربه معرفة ازداد ربه في قلبه عظمة، وكلما ازداد الرب في قلب العبد عظمة ازداد العبد منه خشية وخوفا وحبا، وهكذا كذلك رهبا، فإنه يزداد في قلبه أثر معاني هذه المعرفة على مواضع كثيرة من معاني من المعاني القلبية، فيثمر ذلك استقامة في جوارح هذا العبد. فالمراقبة مثلا، مراقبة العبد لأحوال نفسه بمراقبة الله عز وجل، هذه تكون بقدر معرفة العبد لقوة المراقبة وعظمتها بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فهل هناك فرق بين عبد عرف ربه حق المعرفة وعرف من صفاته ومن أفعاله وحكمته ما عرف، بين عبد جاهل بذلك؟ الجواب لا شك أنه سيكون فرق، فهذا يحرص على الإحسان قدر المستطاع لعلمه بعظمة ربه وحقوقه عليه، ولعلمه كذلك بضعف نفسه وقصره وتقصيره، ولعلمه كذلك بكرم ربه إن هو أحسن، وعدله إن هو أساء، وغير ذلك من المعاني الكثيرة التي ربما علمها غيره ولم يستحضرها، فكان مستوجبا للنقص في القول والعمل. ومن هذه العلوم كذلك معرفة أسرار الشريعة التي تدرك بدراسة علوم أخرى كعلم الفقه وأصوله، وعلم التفسير أو علم نقول علوم القرآن وفروعها وعلوم الحديث وفروعه، فإن ذلك يكسب صاحبه معرفة أسرار الشريعة وحكمها. وكلما ازداد العبد معرفة بذلك ازداد حبا لهذا الدين وتعظيما للرب سبحانه وتعالى، وانقيادا في متابعة الرسل واستقامة على الصراط المستقيم. وبهذا تعرف أشرف العلوم، علم العقائد، والمراد بها المأخوذة من الكتاب والسنة، لأن بعض أهل الكلام يسمي علم الكلام عقيدة، وهكذا كذلك التفسير وما يلحق به من علوم القرآن، والحديث وما يلحق به من شروحه وملحقاته، وهكذا كذلك الفقه وأصوله. هذه أصول العلوم التي ينبغي أن يعتني بها. ومن ذلك اعتناء المرء بنفسه في آدابه وأخلاقه وسلوكه، لأن هذا من ثمرات تطبيق هذه المعرفة. إنسان لابد أن يكون له قراءة يهذب نفسه بعد إذ عرف ربه سبحانه وتعالى، فإن حقيقة العلم ليس جمع المعلومات، ولكن جمع المعلومات المفضي إلى العمل بها، المفضي إلى العمل بها. فينبغي أن يحرص حامل العلم وطالبه على هذين الأمرين: تحصيل العلم والسعي بصدق فيما هو المقصود من العلم من العمل به. قال رحمه الله تعالى: وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. ولهذا تجد العلماء مع علمهم يتفاوتون في معرفة أحكام وأسرار الشريعة، وهكذا كذلك إجلال الرب وتعظيمه بقدر اجتهادهم في تحصيل العلوم الموصلة إلى ذلك، وهكذا إيجاد أثرها على أصحابها. فتجد ذلك في مؤلفات العلماء هؤلاء فرق، فشيء يخرج من القلب يصل إلى القلب، وشيء جمع ما في الكتب ووضعه بين يدي القارئ وليس أثره كأثر الأول. والفرق في ذلك هو أثر هذا العلم على صاحبه الذي اجتهد فيه. فينبغي لطالب العلم وحامله الاعتناء بهذا الباب. ولهذا قال: وإنما يحوم المحومون. ومعنى يحوم يعني يدور على وجه بطيء فيه مراقبة وشدة تركيز ومتابعة، على سواحله، والغالب أنه يطلق فيما يتعلق بالماء لأنه هو الذي وافق البطء، على سواحله يريد أنه بحر عظيم صعب للإنسان أن يأخذه كله. وقوله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم يعني أنه ينبغي أن يستزيد الإنسان ويحرص. قال رحمه الله: القسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. يقول رحمه الله: القسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، يعني شيء مخصوص يأخذه بقدر حاجته، وهي التي قال ذكرناها من فروض الكفايات يعني فيما تقدم في هذا الكتاب. قال: فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. فأنت تأخذ حاجتك من هذه العلوم، قال: فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. ولا يلزم أن يكون وقت كامل للانشغال بالنفس، لا، فأنت ربما تنشغل بنفسك وتنفع غيرك كذلك بما لا يضر نفسك بهذا القيد، بهذا القيد بما لا يضر نفسك. أنت طالب علم وتعلم من هو دونك من طلبة العلم، لا بأس، لا تقول أنا في طور طلب العلم إذن ما أعلم أحد، لا، فإن العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، إذا علمت غيرك بارك الله لك بما معك من العلم، يبارك لك في عمرك، يبارك لك في علمك، يبارك لك في وقتك، وأشياء كثيرة، لو لم يكن إلا أن تربي نفسك على معاني الإيثار. الذي لا يعرف معنى الإيثار يحب نفسه دائما، هذا مريض، إذا لم يعالج نفسه أضره هذا ولو صار من أعلم العلماء، يضره، لأن العلم في الحقيقة ينفع صاحبه إذا عمل به، أما إذا لم يعمل به فهو حجة عليه. لهذا تجد بعض الناس يبتلى بسبب بعض الذنوب، بالبداية يكون حرص على طلب العلم فما يدري إلا وهو يربي حب النفس وعدم الإيثار كما يربي غيره ممن وفقه الله هذه النفس على الإيثار والبذل للآخرين، فماذا ينتج؟ وإنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر، وهكذا كذلك الإيثار ببذله والحرص عليه والسعي إليه. تمر السنين، هذا يصير قد استفاد في هذه السنين الطوال، مع أنه له فيه مشقة، مسألة الإنفاق من الوقت والعلم ليس بالأمر السهل، لكن هذا يربيه فيكتسب أخلاقا لطيفة وتواضعا جما، وذاك الذي حرص على نفسه كسب أخلاق سيئة، لأن الشح له كما يقال أبواب ونوافذ، كل من اتصف به لزمه أن يتصف بأبوابه ونوافذه، من ذلك حب النفس، من ذلك انعزال عن الناس، من ذلك ربما يصير حب الظهور والرفعة وغير ذلك من خصال السوء، وهذا يضر الإنسان أيما ضرر. ولهذا فإن الإنسان ينبغي أن يتصدق بقدر المستطاع من وقته وعلمه، ولا بأس أن الإنسان يعتني ويسلك مسلك العلماء في ترتيب أخذ العلم. يروى عن ابن الجوزي رحمه الله أنه كان يقول: كان مشايخنا يقولون ينبغي لطالب العلم أن يجتهد، يعني في تحصيل العلم حفظا ومذاكرة وتحصيلا في العشرين الأولى، ويجتهد يعني في العشرين السنة الأولى، ويجتهد في العشرين الثانية في الرحلة، الرحلة بلقاء المشايخ، فيجمع علم إلى ما كان معه من علم أهل بلده، يجمع إلى علم الآخرين، وليس فقط علم، علم مع أدب، مع هدي، مع سمت، مع أشياء أخرى. قال: فإذا بلغ الأربعين جمع مع ذلك التفرغ للتأليف والتصنيف، يبتدئ التأليف والتصنيف من بعد الأربعين، حين ينضج العلم وتعتدل الفطرة وتنكسر الشهوة وغير ذلك من الخصال التي يحصلها من بلغ سن الأربعين. قال فإذا بلغ الستين، وطبعا في هذه المراحل يعلم ويتعلم، فلا يزال الإنسان معلم ومتعلم. قال فإذا بلغ الستين فإن الكثير من مشايخنا كانوا يؤثرون التفرغ للعبادة، ما بعد الستين يتفرغون للعبادة، وليس معنى تفرغهم للعبادة ترك التعليم، لا، يعلمون لكن يجعلون الجانب الأكثر في التفرغ لعبادة الله عز وجل، فكانوا يهذبون أنفسهم، يربونها تربية ويهذبونها تهذيبا، وهكذا ينبغي لطالب العلم. قال رحمه الله تعالى وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات. طالب العلم ينبغي أن يحرص على إصلاح نفسه من تحصيل العلم والعمل به قبل الانشغال بتحصيل غيره بإصلاح غيره، ومن ذلك الاستعجال في مسألة التعليم والفتيا والبروز للناس. لا يستعجل الإنسان حتى يقتضي المقام ويلح أن يستفاد منه، فيصير الأمر لابد، إذن لابد أن يؤدي ذلك. أما هو يعرض نفسه ويستعجل، لا، ما دام في مرحلة الطلب يجتهد في إصلاح نفسه، تحصيل علم نافع بجد واجتهاد وعلو همة وإملاء الفراغ وعمل صالح، عمل صالح. طالب العلم لابد أن تكون عنده أعمال صالحة، صيام، صدقة، صلاة وغير ذلك من أعمال صالحة، عمل بالعلم، لأن هذا يهذب النفس. وهكذا متابعة ما في النفس الباطن، كما قال أن ينشغل بإصلاح باطنه وتطهيرها من الصفات الذميمة. كل إنسان أعرف بنفسه، إذا جاءك دافع الهوى بالحسد عالج نفسك بما سيأتي إن شاء الله وما ذكر العلماء من علاج الحسد. الرياء والعجب عالج نفسك بما ذكره العلماء وسيأتي ذكر بعضه في علاج ذلك، وهكذا. وينبغي للإنسان أن يعاجل نفسه بقطع الأسباب المفضية إلى هذه الأخلاق الذميمة. مثلا تجد في نفسك شهوة للجلوس على الكرسي والتصدر، اكسر هذه الشهوة بألا تعطيها ما تحب، ما تحب لا تعطيها. ونكون في هذا معتدلين، ليس معنى هذا أن نترك الواجب الشرعي من تعليم الناس والخطابة، لا، لكن اكسر شهوة النفس وجاهد نفسك على أن تهذبها بترك الأخلاق الذميمة. قال فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، يعني لا يكون همك الأكبر وشغلك الشاغل هو الاستزادة من فروض الكفايات، لكن احرص على ما هو أعظم من ذلك وهو الاعتناء بنفسك في ظاهرها وباطنها. وليس هذا تزهيدا في علوم الكفايات، لا، علوم الكفايات مطلوبة، لكن أو فروض الكفايات مطلوبة لكن باقتصاد، فمسألة تحصيل العلوم المحمودة فيه أولويات، هذا مراده رحمه الله، فيه أولويات. فمثلا التوسع في دراسة تفاصيل الفقه ليس هو مثل اعتنائك بتحصيل أصل العلم النافع والعمل به، لا يقول قائل تهذيب النفس بمحاربة الصفات الذميمة وتربيتها على الصفات الحميدة مسلك الصوفية مثل ما يقول بعضهم. قد يقول قائل إيش هذا آداب وأخلاق آداب وأخلاق وكلام على الإخلاص ومحاربة الرياء والعجب إلى متى؟ الجواب أن هذا ينبغي أن يكون له نصيب كما أن العلوم الأخرى يكون لها نصيب، ليس معناه أن ليل ونهار نحن في الآداب لا، ولكن اعتني به ما تصلح نفسك، كما أنه لا ينبغي أن يكون ليل ونهار كذلك تفاصيل ومسائل يكون ماذا ثمرتها عدم تهذيب النفس، لا اجمع بين هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى فإن مهلك نفسه بطلب صلاح غيره سفيه، ومثله ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يدب الذباب عن غيره، ويريد بذلك لا تكن معلم الناس الخير بما يهلك نفسك. والمثل الذي ضربه بالمقارنة بين شيئين، وإلا ممكن يكون المثل أدق من ذلك كحال الشمعة التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها، لا تحرق نفسك بالعجب والرياء والتصدر والرفعة على حساب دينك وتزعم أنك تعلم الناس، لا، عالج نفسك واصلحها وهكذا كذلك علم الناس. قال فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك، يعني الأولى فالأولى، فابتدئ بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك من تفاصيل تعرف في كتب علوم القرآن، وكذلك في السنة، يعني من تفاصيل تعرف في كتب علوم السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت، وتقدم من ذلك الأولى فالأولى. فمعرفة أصول مسائل الفقه أولى من الدخول في تفاصيل وفروع كثيرة تشغلك عن تحصيل أصل العلم، ولذلك يستحسن العلماء أخذ متون مختصرة في الفقه وفي الأصول حتى تأخذ جملة منها طيبة، ثم بعد ذلك تتوسع شيئا فشيئا. وكلما كان الكتاب مقتصرا على المسائل دون فروع لا حاجة إليها أو هو من الترف العلمي فكان هذا أفضل. قال ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. أنت تدرس النحو لأجل أن تفهم الكتاب والسنة ودقائق مسائلهما بما تعرف به حكم وأحكام الشريعة، فإذا لا تسترسل في النحو وتدخل في بحور كتبه بما يشغلك عن الأصل. وهكذا كذلك قل في سائر العلوم الأخرى، هكذا قل في سائر العلوم الأخرى. ولهذا كان بعض العلماء ينصحون أن تؤخذ كتب معينة يقتصر فيها مع إتقانها يكفي، ثم بعد ذلك قد تمر مسائل هي غير هذه، غير ما في هذه الكتب لا شك، فالعلم واسع وبحر، فعند ذلك تبحث كل مسألة في وقتها. وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ينصح بعدم الزيادة بعد تجريد الصريح على شرح ابن هشام ألا يزيد على ذلك، يعني في علم النحو يكفي. لخالد الأزهري له تعليق على شرح ابن هشام على الألفية مع ابن عقيل. ثم إذا احتاج طالب العلم في أثناء سيره في العلم والتعليم إلى مسألة يبحثها في كتب أخرى، أما أن تمر على كل كتب اللغة فهذا بحر يشق الانتهاء منه. وهكذا نحو ذلك كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لو أن الطالب أنهى ابن عقيل يعني بعد ما قبله وأتقنه كان هذا إن شاء الله كفاية له وعون له. هذا معنى كلامه رحمه الله. فالخلاصة أننا استفدنا من هذا الفصل أن العلوم تنقسم إلى قسمين: ما هو محمود خالص غاية في الحسن والفضل ينبغي أن يحرص عليه، وما هو فيه فضل بقدر مخصوص يحرص عليه بقدر الحاجة، ثم بعد ذلك يحرص الإنسان على الأولى فالأولى. إلى هنا والله تعالى أعلم.